اكتب في وصيتك أن عليك 5 أيمان كفارة، أو عليك فدية في حج، أو عليك أيام من رمضان، تكتبها بعددها حتى لا تنسى، وحتى يستطيع الورثة من بعدك القيام بحق الله عز وجل. وأما بالنسبة للمسألة هذه، إذا نسي الإنسان عدد الأيام التي عليه فإنه يطالب بالبناء على غالب الظن. نقول له قدر، ما رأيك هذه الأيام 5 أيام؟ يقول لا أكثر. نقول 10 أيام؟ يقول لا 10 كثيرة، أقل. فهي بين 5 و10. نقول 8؟ يقول 8 كثير. نقول 7؟ يقول 7 كثير. نقول 6؟ يقول لا أشك. فترد إلى 7 التي هي يستيقن بها أن حق الله قد أدى. هذا يسمونه الرجوع إلى التقدير عند عدم وجود التحقيق، وهذا ينزل فيه المعدوم منزلة الموجود. فالمعدوم هو معرفة العدد بعينه، ينزل منزلة الموجود كأنك تعرف العدد بعينه، وهذا يصار إليه عند التعذر، والله تعالى أعلم. يقول أخبرك بأني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، صلى الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرم. يقول البعض يشتكي من كثرة الهموم والوساوس عليه، رغم أنه يحاول جاهدا أداء حقوق الله وأن يبتعد عن المعاصي. لا شك أن المبتلى بالهموم والغموم والوساوس أنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة أو بالهم، أو أصبح دائما لا يمسي ولا يصبح إلا وهناك مشاكل في بيته وفي أولاده، لا تقر عينه ولا ترتاح نفسه من كثرة الوساوس والهموم، فهو إن شاء الله على خير، لأنه ليس عندنا كثرة صيام ولا كثرة قيام، وقد فاز الصالحون بخير كثير، وسبقنا القوم بقيام الليل وصيام النهار، فلعل الله أن يبلغنا بهذه الهموم ما بلغوه. ولذلك يقول الله تعالى عن أهل البلاء: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير حساب من الله ليست في الهينة. قال بعض العلماء أن الله يتولى أجرها، فلا يعلم مقدار ما على البلاء من الأجر إلا الله. السبب في هذا أن الناس يتفاوتون. فمثلا لو جعل الله للوسوسة 1000 حسنة في كل يوم، فإن بعض الناس تأتيه الوسوسة وتكون عليه أشد من غيره، فنفسه أضعف وبعضهم نفسه أقوى، فوقع البلاء يختلف من شخص إلى آخر. فجعل الله ثوابها إليه وأجرها عليه وحسابها عليه سبحانه وتعالى. وإذا تولى الله شيء فقد تولى برحمته وإحسانه. وما ظنك لو قيل لك ولله المثل الأعلى، نشتري منك هذا ويعطيك قيمته فلان أو فلان، وكلاهما رجلان ثريان، لكن أحدهما معروف بالكرم، من تختار؟ ستختار الكريم، لأن الكريم يعطيك بدون حساب، ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله لم يكلك إلى ملك مقرب ولا إلى أحد أن يتولى جزاء بلائك، فأبشر بخير. ولذلك يحسن الإنسان ظنه بالله عز وجل، وإذا رأى البلاء لا يأتيه الشيطان ويقول له: أنت ملتزم، انظر كيف جاءتك الهموم، أمس كنت غير ملتزم، ما كان يأتيك شيء، كنت في فرح، كنت في أبدا. هذا كله تخذيل من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يريد الحزن على المؤمن. فلا تهتم ولا تغتم، أحسن بالله الظن وأبشر بخير. فأما بالنسبة لكون الوسواس يمنع من أداء حقوق الله والابتعاد عن المعاصي، يجاهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي والله لنهدينهم سبلنا بصبرهم على جهادهم. فاجتهد واصبر على الله سبحانه وتعالى أن يعوض صبرك خيرا. ما رأيكم في من يخاف الموت خوفا شديدا عطل معه حياته، فلا يرى أن يتكلف مثلا ببناء بيت لأهله، حيث إنه يعلم أنه ميت، فلماذا يتكلف ذلك؟ يتكلف ذلك حتى يعظم الله أجره ويجزل ثوابه يوم أحسن لورثته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإن الإسلام دين عمل وليس دين عبادة فحسب، بل جعل العمل من العبادة، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى ما يضعه دماء. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام لكان عليه وزر. فالإسلام دين عمل، ما هو دين خمول ولا هو دين كسل. كون الإنسان تأتيه الوساوس من الموت يجعلها تمنعه من حدود الله ومحارم الله، لكن لا تمنعه من أن يصلح حاله

لأنها لما انتقلت من بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد، لكن الأحوط أنها تكون في أقرب البيوت، لكن لو انتقلت إلى بيت أبعد فلها وجه، يعني له وجه من فتوى العلماء رحمة الله عليه. إذن لا يستثنى إلا حالة الخوف عليها من الأذية في عرضها أو الأذية في نفسها، أو تخشى مثلا يحصل عليها ضرر ولا تجد أحد قريبا منها، كمثلا المرأة التي تكون في البادية والصحراء كان معها زوجها يحفظها بعد الله عز وجل فتوفي عنها، ما تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها، ولا تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن منه، لا على عرضها ولا على نفسها، لا تأمن من سبع، لا تأمن من السباع، لا تأمن من الهوام، لا تأمن من العدو كلب العدو. كل هذه الأحوال يستثنى فيها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتخرج. هل يجوز لها أن تخرج من بيت العدة لإحضار أموال وأغراض لها من بيت زوجها المتوفي؟ هي ينبغي عليها أن تبقى في بيت زوجها المتوفي. وأما بالنسبة لخروج المرأة في النهار لقضاء مصالحها في حديث صحيح، ولذلك إذا كان عندها أيتام وهي أرملة تسعى عليهم وعندها عمل ولا كسب لها إلا من هذا العمل وأيتامها في عنقها لا تجد لهم عائل ولا من يقوم عليهم، فحينئذ يجوز لها أن تخرج وتعمل، لكن في الليل ما تبات إلا في بيتها وترجع بعد العمل مباشرة وتأوي إلى بيتها وتجلس فيه. لكن لو عندها كسب آخر وترك لها زوجها السمن أو الربع وفي غناء لها وكفاية فاعتذر عن وظيفتها وتقدم إجازة، ولا يجوز لها أن تترك المقام في بيت زوجها لأن عذرها زائل بوجود البديل. ماذا يجب على المسلم إذا فكر في عبادته وقصر حتى في السنة؟ ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإنه ما نزل هذا البلاء إلا بذنب. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. فإذا وجد إنسان القصور في طاعة الله فإما عقوق لوالدين وإما قطيعة رحم وإما ظلم لزوجة أو ظلم لأولاد أو أذية لجار أو يعني ظلم عامل في حقه أو نحو ذلك من المظالم التي غضب الله عليه بسببها ومحقه بركة الخير الذي كان فيه، فإن الخير لا يسلب إلا بذنب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا فتر الإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الله يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فالذي يستغفر يرحمه الله. ثانيا يدعو الله عز وجل ويندم حتى يبلغ الله أجر العامل. مرض المؤذن في رمضان فأناب عنه أحد الإخوة، وفي جدة الأذان بعد سكوت أذان مكة، فالأخ استمع إلى الراديو وكان أذان المدينة ما شاء الله، فبعد سكوت أذان المدينة شرع في الأذان وأفطر بعض الناس على أذانه مع العلم أن هناك فرقا حوالي 5 دقائق فما عدا على الذين أفطر. أولا مسألة أن أذان جدة لا يكون إلا عند انتهاء أذان مكة هذا باطل وينبغي إعادة النظر فيه، فإن أذان مكة ربما يطول وربما يقصر ويقع فيه باستعجال في بعض الأحيان، ولذلك لا يجوز الاعتداد بهذا الأذان، بمعنى أن يجعل الضابط عند قول حي على الصلاة، فقد يطول أحدهما وقد يقصر الآخر، فإن طول في السحور فقد أفطر الناس، وإن قصر في الفطر واستعجل فإنه يفطر الناس قبل الوقت. والضابط أن كل بلد يعتبر مغيب الشمس، وعلى الإخوة أنهم ينظرون إلى أناس ثقات ينظرون إلى غروب الشمس ويضبطون بالضبط المعتبر، أو تكون هناك تقاويم مضبوطة من أهل الخبرة. أما مسألة أنه إذا سكت أذان مكة أو بلغ حي على الصلاة أو حي على الفلاح كل هذا لا أصل له ولا يعتد به، لأن الأذان يختلف، ولذلك لا بد من ضبط هذه المواقيت ضبطا دقيقا. ومن هنا سمي المؤذن أو وصل بكونه مؤتمنا كما في حديث أبي هريرة في السنن: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هذه أمانة. وأما مسألة فطر الناس على هذا الأذان فإنه يلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي أفطروا فيه قبل الوقت بخمس دقائق والله تعالى. ما هي السنة التي يجب على المأموم الذي فاتت وركعة الصلاة؟ قال هشام العروة: ليس في الفطر شك، ليس في القضاء شك. قيل له: أقل ذلك؟ قال: ليس في القضاء شك. ثم هذا يختلف لأنها عارض سماوي، أن هذا من فعل المكلف، وفرق بين العارض السماوي وبين فعل المكلف، ولا شك أن إلزامهم بالقضاء لازم لأنه هو يتحمل مسؤولية هذا. والله أنا لا أرى هذه القضية يبت فيها كل أحد، حتى نحن لا نبت فيها، إنما يبت فيها الفلكيون الذين لهم خبرة في درجات المدن ويستطيعون أن يميزوا درجة جدة مع مكة ويستطيعون يضبطوا. أما أن يطلق القول في هذا لا، وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها. بعض الأحيان فتاوى تكون مبنية على قول أهل الخبرة، المسائل الطبية تتوقف على قول الأطباء، المسائل مثلا التي ترجع إلى أعمال الناس ومعاشهم، أعراف التجار يرجع فيها للتجار، هذه أمور تنضبط بضوابطها ويكون المفتي قاعد القاعدة. المفتي يقول العبرة في غروب الشمس، لكن لما ننظر مثلا نقول عند انتهاء الأذان، هذا واضح أن الأذان منهم من يطول ومنهم من يقصر، وتعرف كلمات الأذان تختلف. يعني حينما يقول شيئا محمد رسول الله ويمد، ليس كالذي يقول شيئا محمد رسول الله ويحدث، فهذا فرق يكون حينما يصل إلى دقائق، يعني قد تصل دقيقة فرق. فإذا كان مد في السحور سيتأخر سحور الناس إلى وقت مؤثر، وإذا كان استعجل في الفطور فإنه سيكون الأذان القادم قبل الوقت بنصف دقيقة بدقيقة. فأنا أقول لابد أن يعني حقيقة هذا الأمر لابد أن يعتنى به، من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين، يعني أن يقال مثلا عند قول حي على الصلاة أو عند انتهاء أذان مكة مثل ما ورد الشرع، هذا خطأ. مثل ما ذكرنا أذان مكة يطول ويقصر، وأقول لابد أن يوضع مقدار بين لأهل جدة، ولا ينبغي عليهم أن يفطروا الناس على هذا الأذان، ولا ينبغي عليهم أن يضبطوا الوقت. حتى لو قالوا بعد ثلاث دقائق ما في حرج، إذا قال الخبراء والفلكيون أنه بعد ثلاث دقائق يصير في هذه الحالة تلزم الأوقاف المؤذنين أنه بعد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10، يكون أذانكم 6:13 دقيقة، ما يتقيدون لا بأذان ولا بغيره، يصبح مردوا إلى الوقت. هذا هو المنبغي شرعا، أن يقال نفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذنه حتى يسمع ويقول حي على الصلاة وينتهي، لا، هذا ما أرى له أصل، وأرى أنه سيضر بإفطار الناس وسحورهم. ولذلك يعني حبذا يعني ينبه على هذا المؤذنون، ولا إما أيضا يصح المؤذن حتى يكون في تلافي اليوم. هل يشترط في سجود التلاوة السجود على الأعضاء السبعة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، سجود التلاوة في سجود. هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة أو سجود الشكر؟ فضلا لا فرضا، يعني الأفضل أن يكون متطهر. ما شروط وكيفية المسح على العمامة؟ أولا أن تكون العمامة من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة، وهي العمامة المقطوعة التي لا ذؤابة لها. ثانيا أن تكون وعمامة المسلمين يقولون لها ذؤابة، لها عذبة مثل هذه العمامة، تعتبر من عمائم أهل السنة. وإلى ذلك شرح حسان بن ثابت يصف الصحابة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه، فوصفهم بقول إن الذوائب، فدل على أن عمائم كانت لها ذؤابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فاعتمى ابن عوف، وكانت عمامة لها عذبة يعني لها. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرأس، يعني تغطي ما جرت العادة بتغطيته، فلو أنه كشفها عن الرأس هكذا لا يصح المسح، لا يصح المسح إذا كشفها عن رأسه إلى النصف إلى ما فوق الربع حدها بعض العلماء. أما لو كشف عن الناصية، كشف الناصية هكذا يكشف على ناصية ويقدر 3 أصابع، فهذا لا حرج فيه، لأن في حديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة. وأما الشرط الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة، لا تكون بها نجاسة، هذه غطوة، هذه غطية سماء قلنسوة، يعني ما تصدقون هنا. لكن لو اعتم بها حتى لو عمها مثلا لفها ولف طرفيها وعقدها من آخرها تعتبر إمامة. لا ما يسجد عليها، يكشف عن جلد. ها؟ نعم لا ما يشترط، ما يشترط. لو بدأ مثلا بيمينه وخط خطوطا ثم بشماله أجزأ، ولو بهما معا أجزأ مرة واحدة. طيب ما أدري إخوانكم سبقوا، إذا كان من أجل السبق يعني، طيب إذا كان نفس المساء تفضل. إذا خلع قبل المدة بطل طهارته، يصير فيه تفصيل. فإن كان خلعه قبل أن تيبس الأعضاء التي قبل الرأس الممسوح، يغسل وجهه طبعا ثم يديه، فإن يبست يداه يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبست فيه يداه يستأنف الوضوء. أما لو مسح ثم غسل رجليه ثم قام بعدين قال لا أريد عمامة، خلع العمامة يرجع لا زالت أعضاءه طرية، لأن شرط الموالاة في الوضوء، فيمسح على رأسه ويغسل رجليه ويجزيه. واضح هذا؟ هل يقاس عليها المسح على الشماغ والغترة؟ طبعا لا، ما يقاس لأنها ليست إمامة ولا تعتبر إمامة. بعض الشباب وفق لطلب العلم ربما أصبح داعيا من الله عليه بعض الناس في المجالس وفي المساجد، لا شك أن هذا شرف عظيم. لذلك نريد منكم أن تذكروا لنا الضوابط والمواضيع التي يتكلم فيها الداعية لعامة الناس، وذلك لأنه وقع إشكال في استخدام ذلك، يعني بالنسبة للمسائل الشرعية الفقهية طرحها للعوام، يعني حصل السؤال أنه ربما يشوش على العامة، مثلا لما يأتي ويفتح درس ويكون فوق مستوى الناس ويحدث عندهم نوع من التشويش أو يحدث عندهم ربكة في المسائل، فهذا ما يحبذ، يترك المسائل الدقيقة لمجالس طلاب العلم، يجعل له في الحي درس خاص بطلاب العلم المركزين الذين يفهمون، ويجعل للعوام القدر الذي يناسب عقولهم. ولا شك أن تعليم أبناء المسلمين فيه خير كثير، يستوجب للعبد الرحمات والدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجعل للعوام بعد الفجر درس يقوم فيه لسانهم بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقوم لسانهم بما بقي من كتاب الله عز وجل، ويتكلم على آية آيتين في الآداب وفي الأحكام، يوجههم ويسددهم، هذا شيء طيب. أو بعد صلاة العصر، الناس بحاجة والقلوب تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولو لم يكن في الجلوس في مثل هذه المجالس إلا أن الله يرحم أهلها لكفى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أتأمل الحديث الصحيح أن الملائكة تقول: يا رب فيهم فلان عبد خطاء كثير الذنوب، مرة وجلس معهم قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليل. تأملوا يا إخوان هذا في الشخص الذي جلس مع الصالحين ولم يكن يعني جاء قصدا بالمجلس، فكيف بمن قصد المجالس؟ هذا أول شيء. ثانيا، كيف بالعالم والداعية الذي تقوم عليه المجالس؟ فنسأل الله العظيم من فضله. لا شك أن هذا من بركة العلم، الداعية والشاب الذي بمجرد أن يتفقه في الدين ينشر علمه وينفع الناس ويبين لهم الحق، يكون فيه خير كثير. الله يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. ولك من ذاك الرجل. طيب، بالنسبة أحدهم يملك محلا هنا وآخر في السودان وعمله يتمثل في الآتي، يعني مشكلة الفلوس هذه والتجارة تقص القلوب هذه. نعم، أيهم؟ الحقيقة سيختلف، والصعب أن نضع ضابطا معينا. مثلا عندك بعض المساجد يكون أهلها في لهو الدنيا كأصحاب الأعمال والمهن الحرف، تعرف أغلب من معكم مثلا من هذا النوع، يصير يختلف باختلاف أولا الشيء الذي تذكرهم به، وثانيا الوقت الذي تذكرهم فيه. فمثل هؤلاء الذين مشتغلين بالأعمال أو كذا، تحس أن هناك جانب من جهة ضغط الأعمال عليهم فتسأم قلوبهم وتنفر وتسوء أخلاقهم من ناحية ضغط الأعمال، فتأتيهم بشيء من الدين يقوي إيمانهم فتحسن معاملاتهم، فتربطهم بالله عز وجل من جهة أن الإنسان يبتلى في عمله ويكون العمل عليه شاق، لكن الله يأجره والله يثيبه، وأن كدحهم على أولادهم وزوجاتهم أنهم مأجورون، أنهم مأجورون عليه، فتربطهم بالدين وتربطهم بالطاعة مع أنهم في شرف وأعمال قد يكون في غفلة عن هذه النية، فيصبح ملتزما بدين الله حتى في أثناء عمله، فتحيي في نفسه أن يرتبط بك وأن يرتبط بالشرع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بعد أن تعطيه هذه الطعمة وارتبط بك، تأتي بالمرغبات، التذكير بالجنة وما عند الله من الرحمة، ثم بعد ذلك تأتي بالمراهبات. كيف الضابط المقدار؟ هذا أمر يرجع إليك. ولا شك أنا أقول إنه مدار الأمر على يعني أمور عديدة، أولها وأعظمها الإخلاص، فإنك إذا أخلصت لله عز وجل سيأتيك من التوفيق ما لم يخطر لك على بال، ولربما تخرج من الصلاة تنتهي من الأذكار فتقف وأنت ما في نيتك تعب، لكن سبحان الله العظيم تقف بعد انتهاك من الأذكار ويفتح الله عليك أن تقول كلمة، فيهدي الله بها قوم ضالين ويصعد بها أشقياء ومحرومين، وهذا يقع لأن إنسان أخرف. ومجرب لا تدخل المسجد، جرب إذا دخلت خطبة أو موعظة وأنت تحس أنك تنفع أبناء المسلمين وأنك تريد ما عند الله، انظر كيف يأتيك من الفتح والمعونة وخشوع الناس وتأثره، فهذا من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان صالح النية والمعاملة مع الله عز وجل. فمسألة أننا نقدر أو نضع ضوابط صعب جدا، ولذلك أرى أن الأفضل الله يسكت. أن الأفضل أن يترك هذا إلى أحوال الناس. فإذا كان الإنسان يعني مخلص لله عز وجل، اسمحوا لنا على سوء الأدب، إذا كان الإنسان أخلص لله عز وجل فإن الله سيفتح عليه. وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما، أصلي معهم العشاء، وهذا أيام الطلب. أما المسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهله، يعني ما أجد في التشهد أو أسلم إلا ونفسي تشتاق أن أناعظه، ويفتح الله بكلام والله يعلم الله عز وجل إني لا هيأت له ولا حذرته، ولكنه من الله سبحانه، لكنهم كبار سن ومن البادية على فطرتهم، وأناس محبين للخير بشكل عجيب. وأما مسجد آخر لو آتي وأنا محذر، سبحان الله عليهم تستغلق نفسي، يبيعون ويشترون، وأهل الدنيا يمكن ما يدخل المسجد لهم يقادون بالثلاثة، يعني مرة ما يادوب يصلي ويخرج، فسبحان الله دون بينهم شاذ. لو آتي وأنا محضر أتخولهم بالموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء، ما كان فيها درس الوالد بعد العشاء رحمة الله عليه، وليلة الجمعة ما كان له درس بعد العشاء، فكنت أصعد إليهم. فهذا المسجد الذي آتيه سبحان الله عظيم، الناس فيهم صلاح وخير، فتجد أحيانا الأشخاص الذين يجلسون معك سبحان الله يفتح الله عليك بعض الناس، فكان يأتيك ويسألك مسألة في الفقه وأنت تعلم منها الصدق والإخلاص، وأنه يحبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقول، فسبحان الله تنشرح نفسك فتعطيه من العلم، وتحس أنك تأتيه بكل شاردة واردة في المسألة. ويأتيك شخص نسأل الله السلامة والعافية، يعني ما هو بذاك الالتزام بالدين، أو يأتيك وهو مثلا معترض على السنة وعلى الوحي، سبحان الله عظيم تريد أن تفتح وتجد أمور كلها مغلقة في وجهك، لأنه ما هي أن نفسه من الإخلاص، لأنه هناك ارتباط بين الواعظ والموعظ والمتكلم والسامع، هذا أمر مجرد يعني له أثر كبير. ولذلك نسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمة، وضع ضوابط صعبة، لكن أقول الإخلاص. ثانيا إيش اسمها، تحيل الفرص المناسبة، وهذا يرجع إلى ذكاء الإنسان وحسن. الثالث الرفق، يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته؟ ليست القضية قضية أن الجمعة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة، لا، القضية أنك إذا خطبت الخطبة الأولى منها ربع ساعة، والخطبة الثانية ربع ساعة، الثالثة ربع ساعة، وجئت يوم وخطبت ساعة ونصف ما أحد يقول لك أطلت، لأن النفوس جبلت على أنك ترحمها، وأخذ الناس منك يعني لا شعوريا أنك رفيق به، لاحظ. فلما تنظر إلى قضية إن هذا يختلف اختلاف الدعاة، أمر مهم جدا. فإذا أوجدت عند الناس شعور بحب الخير وإقبال عليه، سهل عليك أن تجد الأوقات المناسبة وسهل عليك توطئة الكنف، الأخلاق الحميدة تفتح لك فلم يخطر على حسبان. يعني تصور الآن إماما طليق الوجه للناس دائما بش، يأتي أفقر الناس فيهش له كأغنى الناس، ما عنده تمييز للناس، تراه الناس وهو مطلق الوجه والجبين وصفحة قلبه كوجه، ما يغش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله دخل. مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريده، يعني مثلا أنت ما جئت مهيئ لخطبة ولا لكلمة ولا لموعظة، فمن حب الناس لك يأتيك المذنب لكي تنصح، ويأتيك العاصي لكي تذكر. ما السبب؟ من فضل الله ثم أخلاقك. فصارت شخصية الداعي أيضا تعين على الدعوة وتعين على تهيئ الفرص المناسبة، يعني حتى أن بعض الناس يقع في جرائم وهذا مجرد، ويأتي إلى المسجد منهار نفسيا، يعني لولا الله سبحانه وتعالى، ثم أنه رأى من شخصية الإمام وما يسمع عنه، بعضهم يأتي بالسماء ما يسمع عنه، أن ذلك يهيئ أن يجرؤ على سؤال ما فعل. ولذلك حقيقة الضواب ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، الإخلاص، شخصية الإنسان، هذا أمر مهم جدا. ولذلك دائما نحرص على قضية أنه يكون الإنسان رفيقا ودودا مع الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قلوبهم، والعكس بالعكس. فإذا كان الإمام يعني جلفا جافا مستعليا، ويرون الناس منها التناقض، يرون إذا جاء الفقير ما يبالي به، لكن إذا جاء الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيا به، ماذا تقول للناس؟ ماذا تنتظر من الناس؟ يحسون أنه ليس بالمثابة والأهلية لوعظهم ولا المثابة والأهلية أن يقبل منه، فحتى ولو جاء وهو يريد أن يسأل تنقبض نفسه من سؤاله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شخصية الداعية وشخصية الإمام أمر مهم جدا. إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، ولذلك هذا أمر مهم جدا. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصر. هذا يختلف. إذا كان طالب علم ولم يهيئ الكلمة، طالب العلم علمه في صدره، وبعض العلم الذي بدون تحضير قد يكون فيه من الفتح ما لا يكون في المحضر. ولذلك يعني لا حرج إذا كان عنده أهلية وقدرة، ووفق الله عز وجل الأخ بأسباب التي تعين. أما إذا كان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يتكلم إلا بتحضير، لا ما يتكلم، يسكت، بل يجب عليه السكوت لأنه لا يأمن من الزلل. كمن يتعود مثلا يعظ الناس بورقة، هذا ما يستطيع أن يرتجل، من الارتجال يحرج حتى المقام الذي يقوم. وهكذا إذا كان ما يستطيع أن، كان بعض العلماء والمشايخ إذا ما حضر درسه ما ينزل من درسه، يقوم على التحضير، تعود التحضير. وبعضهم بدون تحضير، يعني ممكن لأنه مستحضر متمكن من علمه، والله تعالى يقول لكن الراسخون في العلم، هذا يدل على أن العلم يكون فيه رسوخ، الرسوخ في العلم الثبات، ثبات القدم فيه، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل من سعة العلم التي يكون بها على بصيرة. أشار الله إلى هذا المعنى بقوله قل إني على بينة من ربي. هذا عمر بن عبد العزيز خطب فأبكى الناس ثم قعد خاف على نفسه فيها. هذا يختلف، بعض الناس يقوى خوفه من الله جل وعلا حتى أنه يخاف أن يبكي أمام الناس، بل بعضهم قد مثلا يعظ الناس ولا يعظ حتى يعرض موعظته على نفسه، فمنهم من يبكي وهو في نفسه أكثر من بكاء أمام الناس، فيجعل الله أثر محاضرته وموعظته وكلامه وخطبته بعد سماع الناس لها أكثر مما لو بكى فيها، لأنه لو بكى ربما دخلوا الرياء والعجب. ولذلك الله ما هو المعاملة مع الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني إن يعلم الإخلاص. الإنسان إذا تكلم الجنة والنار بين عينيه لا شك أنه يقول ويبلغ ويعصم الله سبحانه ويجعل لكلامه القبول، وهذا شيء ما يستطيع أحد، بيد الله جل جلاله، والمطلع على الخفيات والمطلع على النيات، والأعلم بالسرائر وأعلم بما تكن الضمائر. فالإنسان إذا خاف الرياء نعم، لكن في أناس رزقهم الله قوة الإيمان حتى لو بكى أمام الناس ما يبالي بهم، بل قد يبلغ من نعم الله على العبد أنه يدخل في المسجد وهو مليء بالناس كأنه جالس مع أخي، لا يبالي بالناس كأن الناس ما هي أمامه، من كمال إخلاصه لله جل جلاله ما يبالي، كأنه يجلس مع نعت، يعني ما يحمل للناس هم. يقول كنت مع الوالد رحمه الله يقول قال للناس، يقول يا بني لا تقل للناس، بالي وللناس كثروا عن قلوا لا يبالي. بعض الأحيان تكون أيام الاختبارات يجلس أمام واحد طالب، يعني الطلاب مشغولون بالمذاكرة في الحرم ويرفع صوته ويقرأ الدرس ما يبالي بأحد، ما يقول والله واحد كيف درس على واحد، يقول هذا خير من جاء الله فيه ومن انصرف هو الذي يحرم رحمة الله عنه جزاك الله خير. فالمقصود أن إنسان إذا ملأ الله قلبه بالخاص ما يبالي، ولذلك لو يدخل على أمة من الناس ويمسك عن بكرة أبيه والله ما يرى إلا إلى جنة أو نار، فتجد يرى إلى النار إذا خاف أن يكذب أو يقع في الله، ويرى إلى الجنة كلما تكلم بشيء من مرضات الله كأنه يطلب ما فيها من رحمة ورضوانه. إنسان يعامل الله سبحانه وتعالى، يعامل الله، والله سبحانه وتعالى كما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يجب الإنسان يقول الله من يسألك من فضلك العظيم، فيسأل الإنسان ربه من فضله العظيم. ومن هنا قال بعض العلماء لماذا يعني قوة القلوب في الإخلاص والمعاملة، التابعين كانوا يبكون ويتأثرون، وبعضهم يصعق ويموت مثل ما أثر عن بعضهم. استشكل العلماء هذا، قالوا كيف الصحابة وهم أكمل الإيمان ما وقع منهم هذا، فهل معنى ذلك أن التابعين أفضل من الصحابة؟ أجيب عن هذا بأن كمال إيمان الصحابة أنهم كانت نفوسهم قوية بالإيمان، فكان تأثرهم في القلوب وتأثر الجوارح تبع، لا يضر تركه ما دام القلب يعني على قوة معاملة مع الله سبحانه وتعالى. وصرفوا عن هذه لأن لا يعمل الإنسان في الظاهر من الفتنة، فما أثر عن عمر بن عبد العزيز من قطع الخطبة من هذا الباب. لكن بعض العلماء يقولون إذا كان الإنسان أو يلقي مثلا موعظ يعظ فيها الناس وخاف الرياء، إن تحقق أو غلب على ظنه أنه سيرائي أو أن الناس أمامه تخدع وتبكي من أجل أن يبكي يقطع، ويجب عليه أن يقطع، لأن الكلام بعد كذا لا خير فيه وقد يحبط جميع أمله الذي مضى. وإن كان شك أو غلب على ظن أنه يستطيع أن يجاهد فلا يقطع الخير عن الناس، فلعل ما مضى من الموعظة لم يؤثر، فإذا بلغ الذي يبلغه يكون في صلاح إنسان لم يصلح، أو يكون الباقي الذي يريد أن يقطع سبب في هداية ضال أو صلاح فاسد أو استقامة مهوج. ولذلك يعني الأمر فيه تخصيص، أما قطع المواعظ ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع مواعظة صلوات الله عليه، إنما يقول الكلام حتى يتمه ويبلغ تمامه، وهذا من أبلغ ما تكون موعظة. بعض النساء يستعملن الحبوب لمنع الدورة حتى لا يفطر غير رمضان. احنا سقلنا عليكم استعمال الحبوب لمنع الدورة الشهرية، طبعا الأصل عدم جوازه، عدم جواز استحبال الحبوب منع العادة، لأنها تحدث ربكة في العادة حكم الله، ويحدث منها أضرار عن الجسد كما يقول الأطباء، ووجود الضرر فيها يقتضي التحريم والمنع إلا عند الضرورة، وهي التي قررها الأطباء. لكن لو استعملت حبوب منع العادة ومنعت العادة وصامت فصيامها صحيح على أصح أقوال العلماء، كما قال الناظم: إذا شربت هند لأن ترفع الدماء أن الزمن المعتاد بالطهر فحكما، وذلكم فرع السماء وإن يكن لتعجيل شيئا قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجم أن الصوم فيها والصلاة وقرروا قضاءهما والصوم تقضي متمما. يقولون هذه يعني حاصل الأبيات هذه أنها إذا صامت يعني تعاطت الأدوية ومنعت الدم عنها صح صيامها وصح حجها وصحت عمرتها، والدليل على ذلك أن الله علق الحكم على لسان رسوله بوجود الدم، فإذا أقبلت الحيضة بالدم فالحكم تمنع من الصلاة وتمنع من العبادات التي تمنع منها الحائض، لكن إذا كان الدم غير موجود فإن عبادتها صحيحة، سواء غير موجود بسبب أو غير موجود بطبيعة، ولذلك يصح صيامها وتصح عبادتها. لكن لو استعملت لتعديل الدورة قبل وقتها فهذا هو الذي فيه الإشكال عند العلماء رحمه، هل هو دم حيض لأنه دم حيض أو دم استحاضة كما لو نزف عليه الدم قبل الدورة؟ هذا هو الذي فيه إشكال، كما أشار إليه بقولها قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءته، لأن يترتب عليها العدة، ترتب عليها عدة الطلاق، ترتب عليها مسائل في هذا، فشددوا في هذا. ورد عن ابن صلاح في مقدمة أنه قال يكره أن يقول عليه السلام فقط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا مبني على أن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلم تسليم، يقال صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستحبون حضر الهرس حتى يقف الدرس. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك الله من حمدك الله وسلم وسلم، هذه عايدة عليه ولا عايدة طلب ولا كيف؟ لا وسلم، نعم هو خبر بمعنى الإنشاء، يعني يخبر يقول أصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قبل الصلاة في المسجد، ومتى يعلمهم الصلاة ويلزمهم بها. هو الوارد سبع سنوات هي التي يأمرهم بها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأما ما قارب السبع الست والخمس إن كان فيه تمييز يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويقف في الصلاة مؤدب يأخذه معه، وأما ما دون ذلك فلا يخلو من أذية للناس ولا يخلو من إضرار، فإذا منعهم قد يكون أفضل. سبحانك مع تحيات تسجيلات الهداية بالدمام، هاتف رقم 8411332.